وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، نزل عليه الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الله الذي خلق الإنسان يعلم أنه إيه برضه بيلقن في بعض الأحيان، فما بيخدناش يعني على الله، ويعفو عن إيه؟ ويعفو عن كثير. وبعدين لك من الصلاة للصلاة تكفر الأبد، والجمعة للجمعة تكفر الأبد، ورمضان لرمضان يكفر الأبد، يعني عامل لك مكبلات متعددة. علشان إيه؟ عشان يطهرنا ليه؟ علشان لما الإنسان يعمل معصية لا يأس من روح الله، لأنه لو يأس من روح الله زي ما بنقول فائد. لكن ربنا بده يرحم الأمة، يقول له لا متعالجش أنا إيه أنا عارف. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أصلح بالهم، كل المفسرين أصلح حالهم، حالهم كله، حالهم النفسي، حالهم المادي، كل حاجة. طب قال إيه يعني إيه معنى بال وإيه معنى حال؟ البال هو في الواقع الخاطر الذي يخطر في العقل، ولذلك الشيء ده بالي، الشيء ده في إيه؟ بالي يعني إيه؟ يعني عندي عقل ما بيسيبنيش الشيء في بالي. طب أصلح بالهم يعني حالهم يعني إيه؟ قال لك لأن الإنسان يشغل بما يكون في حاله، يشغل بغزه، فمن ما إيه؟ حنجح ولا حصلت؟ ولو نجحت ودخلت الكلية هشتغل إيه؟ مش عارف إيه؟ هعمل إيه؟ فلما يصلح باله إيه؟ ينصلح إيه؟ ينصلح حاله. فالدنيا عمل ربنا في الذين كفروا عن سبيل الله أضل أعمله، وبعدين الذين آمنوا كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك الحكم اللي تقدم به بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، ومعنى الباطل الشيء المعدوم اللي نفسه، الحق شيء ثابت والباطل شيء معدوم. هم اتبعوا الباطل وانت اتبعت الحق، وما دام اتبعت معدوما يبقى ينعد من عندك كل حاجة، اتبعت موجودين يوجد عندك كل حاجة. ذلك أي الحكم الذي سبق بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. ولماذا اتبعوا الباطل؟ لأن الحق لهم تكاليف، والتكاليف بتبقى مواد ضد النفس، شهوات النفس. اللي عايز يتمتع بعرق غيره يسرق ماله مثلا، اللي الحسد مليح على واحد وبده يقتله وبده يزول منه نعمته، اللي يسوق علاقة اثنين كويسين ببعض كده وبيحبوا بعض بتاعهم ويمشي بينهم، كل ده باطل. شهوات النفس يجي الحق يحسمها، يقول لك دي بلاشها ودي بلاشها ودي بلاشها، فهو عايز حاجة ملهاش طلب. والباطل معدوم فلا سلم له، والآلهة الأسنان ملهاش طلب، الشمس اللي بياخدها ملهاش طلب، يوم ده إله فانتظر دلوقتي نؤمن به بلا تكليف. نعم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. يضرب المثل، معنى ضرب المثل شيء الناس تقف فيه، يقوم ربنا يجيب لك حاجة يقربك منه. مثلا بدي أقول الناس اللي بيتخذوا شريك، مثلا اللي بيتخذوا لله إيه شركاء، يقول لك ايه رجل سلما لرجل مرجل فيه شركاء متشاكسون، ضرب الله مثلا ايه سلما لرجل ورجل فيه شركاء متشاكسون، مشتركين في عبد، ويات الناس متفقين يتفقوا انت يوم وانا يوم وخلاص متفق سلم كده، ده هم بينهم من بعض ايه، فيرضي من فيهم يبقى يتعب. انما اللي سلم لرجل اهو كان ايه يبقى ده اسمه ايه مثلا، يجي ربنا سبحانه وتعالى زي ما ضرب ايه مثلا ويوريه تنوير للعالم ايه كمشكات فيها مصباح. يريد الله ان يضرب مثلا للنور اللي احنا مش عارفينه، بده يدينا مثلا بالمحس، هل المصباح المشكمة هي ما هي المشكاة اول المشكاة تهمين انها كانت المصباح، يقول لي لا ده المشكاة فيها ايه؟ فيها مصباح. المشكاة الطاقة اللي بتاعت فلاحين زمان كانوا ما يفيش عندهم يرفض، يقوم يعمل طاقة كده زي الشباك بس مش نافذة، ويحط فيها الايه؟ المصباح. الطاقة صغيرة.

ولذلك أن يكاد غيثها يضيء ولو لم تمسسه النار. القوة الطاعة اللي فيها مصباح بهذه المواصفات أيبقى فيها ظلام؟ كذلك نور الله في الكون ما يبقيش فيه ظلام خلاص. بس ده مثل، مش هو النور ذاته، مثل مثل نوره. وما دام اقول لك مثله يعني مش هو، بس ده المثال تقريبي اللي يقرب لكم. وذلك قلنا لكم زمان ان الشاعر ابو تمام بيمدح خليفه اسمه المعتصم، فلما مدح الخليفه المعتصم قال فيه ايه؟ اقدامه في الخليفه ده فيه صفات متعدده. اقدامه عمرو بن الوعد خارج من جاي فارس في سماحه حاتم يعني جواد، في حلم احلف ابن خيس عليم قوي، في ذكاء اياس بن معاويه، كان الخليفه ده مقدم ايه؟ فجاعه عمرو اقدامه عنه في سماحه حياته خلاص، في علم احلف وحلم الاحنف ابن قيس وذكاء اياس القاضي. القاضي ده كان قاضي ذكي قوي، كان يعرف ازاي يطلع الايه الحقيقه من المتكل الاعلى بتنويعه في الاسئله. فواحد بيحسب الشاعر يحسب ابو تمام قال له الامير فوق من وصفت، كيف تشبه الامير بعمرو وحاتم؟ ده في خلجان الف حاتم وفي بيته الف واحد زي عمرو معنى كده، ازاي بتشبههم دول؟ فابو سمار صلي فيها شويه وقال ايه؟ خد الايه بقى، لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، دول دون صحيح انما دول مثل بس. عند العرب مثلا شرودا في الندى والباس، كل ما يقولوا على حاجه يقول لك حاجه، كل ما يقولوا شجاعه مثلا شرودا في الندى والباس. فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والمدرسه. ثم اخذت القصيده من يده فلم يجدوا فيها هذين البيتين. يبقى قالوا على الايه؟ اذا مش مثل نوره، مش هو نوره، لا ده نوره لا تنوير لا يقدر، انما ده تمثيل فقط، مثلا نوره كمشكات فيها. طب دي النور بتاعه تنوير الدنيا دي، هذا نور نور القوالب ونور الماده اللي بيخلونا نمشي بالطريق على هدى. لان لو مش النور ده لما تمشي الى حاجه اما ان تصطدم باقوى منك فيحطمك، واما ان تصطدم باقل منك فتحطمك. يبقى ايه اللي هيخلينا نمشي على هدى كده؟ نور جرب نفسك والنور انتفع وعايز تروح ضرب الميه، وانت عارف طريقه في بيتك كويس، اوضتك فين والدولاب ده فين والترابيزه بتاعت السفره فين والمش عارف ايه فين، ومع ذلك لو مشيت وانت عارف ايه تضرب في المنهج وتضرب في الجدار ويمكن تتكسر حاجه ولا حاجه تدفعك على الورق. اذا فالنور ده عشان ايه؟ نهتدي به الى غايتنا من طريق ما نصطدمش فيه باقوى منا فيحطمنا او باقل منا فن ايه؟ فنحطمنا. طب ده نور الايه؟ نور الماده. قال لك انا نورت لكم الماده انما في نور ثالث، نور على نور حديث، نور القيم بقى. المنع هيديكم نور الايه؟ نور القيم. طب وده اللي ايه فين يا سيد؟ قال لك في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها، يسبح له فيها بالغدو والاغاني لا تلهيهم ايه؟ لا تلهيهم تجاره. ويضرب الله الايه؟ ويضرب كذلك يضرب الله للناس امثالهم. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني اثقل بالسيف، اشهى الموتى هي اللي تيجي بالسيف. الخناق يقتل الخناق، شفنا لما تشوف فيلم ويجيبوا صوته ويكتبوا بيها في ايه؟ نفس واحد، يقوموا ايه؟ برضه الصوته فيها منافس، يمكن برضه تديله ايه شويه نفس، او النفس اللي مخبيه جواها في الرئه دي اللي بيحصقوا نفسه ايه؟ طويل. لكن ان ضربوا بالسيف وقطعوا الوديدين انتهت ايه؟ انتهت المساله. طيب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. أثخنتموهم ما هو الإسخان؟ مادة السخن هي بالضبط مادة التخن، هي نفسها. أسخنتموه فصدوا الوسخ يعني إيه؟ قام قال لك لما تجيب سائل وفيه مادة تانية زي اللي بيعمل رز بلبن مثلا ولا اللي بتطبخ عدس ولا اللي بتطبخ بصارة كل ما فيه مائية كتير يقدر له قدر لأنه بيطلع إيه الهواء. طب وطلعنا الهواء ما عادش هواء بقى وجمدت المسألة كده ما تطلعش هواء تطلع قطع من إيه ولذلك لو نفعت واحد يبقى سخن الشيء يعني ايه حركته في القلب. وما دام لما تجيب مثلا شويه عصر وبعدين تسخنهم على النار عشان تعمل مربى تقوم بتطلع شويه ماء منهم لحد ما يبقى ايه تخين. لما يبقى تخين امتنعت حركته وانت حرك يبقى من ذاته تطلع لك حتت كده اسخنتموهم يعني ازهقتم حركتهم بالجراحة. لما تعملوا فوق كده بقى ضمنتم انهم مش هيبقوا ايه في صف المقاتلين فشدوا الوثاقة لما اربطوهم بقى الحبال والايه والسلاسة عشان يبقوا ايه يبقوا اسرع. يبقى اذا لا يصح لك انك انت تسيب الكوكب ما دام فيه لسه حتى تسخنه. ولذلك ما وما كان له حتى ما كان ان يكون له اسرع حتى ايه مستحيلة الارض. تريدون عرض الدنيا تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. يبقى اسخنتموه يعني افقدتموه من حركه علشان ايه علشان ما يبقوش في صف المقاتلين تعملوا فيهم ايه. اذا لما تاخذ كده ما تاثرش الا اللي اسخنته ما تاخذوش كده قبل ما تسخنه. ولذلك ما كان للنبي ان يكون روعة حتى يسخن في الارض وعاتبه في اسرع برد في اسرع ايه بقى عاتبهم ولا لا معنى فشد الوساق فإما منا بعض يعني تطلقوهم بلا مقابل وإما فداء تاخذوا ايه تاخذوا منهم في قيمة. طب بلا مقابل ايه قال لك لتعاملهم معاملة المثل انهم يطلقوا خدوا منك فإن اطلقوا بلا مقابل اطلق انت بلا ايه بلا مقابل وإن خدوا بوالي باخد ايه بوالي. اللي هي انتهت اليها الامم المتحده في اخر ما وصلت اليه يسمونها المعامله بالايه بالمسلم. فشدوا الوثاق فاما من بعد واما كده حتى تضع الحرب اوزارها. الحرب ده ربنا كان في كتب عليكم القتال وهو ايه كفر لكم. ليه؟ لانه بيخليك معرض انك تفقد حياتك وبتضيع مثلا فلوس كتير والمتاعب اللي انت بتشوفها في الكبر والايه والفرق. طبعا الحرب اوزارها يعني احملها لانها ايه تنتهي الحرب زي الهدنه اللي بيعملوها دي. حتى تضع الحرب اوزارها ذلك اي الحكم ولو يشاء يقول لك طيب ما دام كده المساله ايه ضروري القتل لما ربنا ينصر لك اي حاجه كده اللي معامل في الامم الثانيه. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ودي مش عجيبه لانتصر منهم بدون كنتم انما ربنا عايز قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. لان لو عمل ايه كونيه يمكن يقول لي ايه كونيه وهم ما لهمش فيها سبب انما عايز يبين للنوري هم اللي عملوا فيهم كده فميبقاش يفهم في العوامل الطبيعيه. ولذلك هناك يقول لك ايه احنا ما مش عايزينكم تنصروني ده انا عنزت اعمل كده بدون ما تفكروا اعمل كده ولا لو عملت كده وماذا لك على الله العظيم. فكلا اخذنا ايه بذنبه فمنهم من اخذته ايه الصيحه ومنهم من ايه ومنهم من كسفنا بيه ومنهم من اغرقنا. انما انا عايز انتم اللي في ايه قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم علشان تبقوا انتوا قوه امامهم تمثال. وقلنا لو قطعه معاهم طبيعيه يقول لك ده الطبيعه هي اللي تدخلت لو هم ما عملوش فينا حاجه عايز هم انتوا اللي تعملوا فيها. ولكن ليبلو بعضكم ببعض نشوف مين اللي هيصبر على آلام الحرب ومين اللي يصبر في المعركة ومين اللي ما يفرش الله ومين اللي يضحي بماله. تقول لك طب هيختبرني طب الاختبار عشان تعرف ايه اللي هيحصل بتختبر الكلمة عشان تعرف هينجح ولا يصبر فربنا بيختبرنا عشان يعرف طماعه عنه. قام قال لك لتعرفوا انتم لأنه اللي هو أقول لكم إنت عشان تعرفوا أنتم إيه؟ ليه؟ لأن أمة محمد مهيئة لعمل عظيم يناسب رسالة العظيم محمد.

طب ازاي وهب حياته؟ يقول هو وهب اللي عنده اللي لم يعطيه له، انا اعطيت له الحياه وهو وهبك نفسي. انا ساجازيه بشيء ما يخطرش على البال، اجازيه بان ابرئه من الموت. كان حيا فقتل فصار شهيدا فصار حيا، وبعدين برضه في البعث هيبقى حي، يبقى حياته موصوله، وهب حياته فوصل براه الله من الحياه. وذلك اللي روى عن السيره مثلا حمزه، حمزه سيد الشهداء، انت سيد على شهداء الارض اجمعهم قره، ليه وحسبك من تلك الشهاده عصمه من الموت في وصل الحياتين بالاخرى. يبقى انت وهبت حياتك ولا انت وهبت حياتك؟ ده انا بقول لك لما تحيى بتحيى حي احسن منك، وانت حييتني لان الحياه بتاعتك شفتها من اجلي، لازم احييك باحسن منك. ايه اللي احسن؟ اعمل لك عصمه من الموت، فاذا قتلت فانت شهيد وانت حي عند ربي. يبقى حياتك بالشهاده موصوله لحياتك الاولى، موصوله لحياه الايه؟ لحياه البعض. ولذلك لما الاحياء عند ربهم في كلمة عند ربنا، لأن واحد يقول لك طب في شهيد ولو فتحنا القبر عليه نجد نقول له هو قال لي حي عندك حي عند ربك، إنما هو عندك ميت، إنما حي عند ربك. ولذلك قال متطلبات الحياة عند ربهم إيه؟ يرزقون، والرزق استبقاء للإيه؟ للحياة. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم. طب ده هم هداهم، ده هم ما راحوش قتلوا الا ايه؟ الا لانهم مهديين. ام انك والذين صدوا زادهم هدى، هيجي يهديهم لايه؟ انك هيهديهم الى طريق الجنة. ولذلك في النار الى ايه؟ احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى ايه؟ الى صراط الجحيم. يبقى دول ينفذهم الى النعيم، ذكر يوز الى ايه؟ صراط الجحيم. قال لك طب والهدايه ايه؟ قال لك كل شهيد يعرف قصره بدون عنوان، ما فيش رقم شارع كذا ورقم كذا ولا بتاع، هو نفسه يروح ايه؟ قصره. ولذلك يدخلهم الجنه عرفها لهم، عرفها لهم الله، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قضية معاركية قتالية بالنسبة للمسلمين، فإن رأيت المسلمين قد انهزموا في معركة فقل أن شرط الجندية لله قد اختل فيهم. لو فضلوا على شرط الجنديه لله ما ينجزوش ابدا. في يوم حنين ويوم حنين اذ اعجبتكم خصلتكم فلم تغن عنكم شيئا. ده سيدنا ابو بكر نفسه الصديق مين لم يهزم اليوم عن ايه؟ عن قله، احنا معانا 10,000 ايه؟ ما بقينا مش عارف ايه. يوم ربنا يوريهم المساله بتاعت قله الخشب دي، لكن برضو زي ما بيقول في الفلاحين يصعبوا على ربنا. يوم بس قدمهم وانهضموا اولا وبعدين انصروا. نعم. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم، كنتم داخلين وفي بالكم الله وعايزين تنصروا يبقى ينصركم. ويثبت اقدامكم. ليه ويثبت اقدام؟ لان الاقدام هي دي هي اداه الفرار من الحروب. ولذلك امانه القدم ان لا يفر يوم الزحف، امانه القدم ان لا يفر يوم الايه؟ ان لا يفر يوم الزحف. ويثبت اقدامكم. والذين كفروا برضه هيجيب مقارنات، والذين كفروا فتعسا لهم. التعس هو الانكباب على الوجه، الوجه اشراف شيء بالانسان. يقول له فانت تعس يعني وجهك اللي انت عامل به مش عارف ايه ده ايه؟ ولذلك حتى لما احنا نهدد بعض في الفلاحين يقول لك مش هيسيب فلان ده الا لما اجيب مناخيره الارض. اهو ده التعس. فتعسا لهم يعني ايه؟ يبقى يركب على وجهه اللي هو بيشعر فيه ده بل الانسان لما يكون مثلا ماشي وبعدين جه شويه طرطشه يوم ما حافظش الا على وجهه لانه اشرف حاجه فيه والسنه بتاعته يقول لك لا. ولذلك ايه هيجي حتى فينا ويا بني اسرائيل فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا وجوهكم. ليه كرهوا؟ لان الله انزل شيئا ياخذ منهم السياده الغاشبه وبطل السياده والجبروت على الخلق. ولما يجي واحد طب ده رسول الله لما راح المدينه وكان ابن ابي هيتوجوه ملك الادر بتاعه قال رسول الله كنت استظل من حماره القيس بكدر ابن جدعان او المطعم ابن عدي. شوف الادر بقى الواحد بيتظل تحت قال ده ما يبقاش له حاجه قال لك كل ده ايه؟ نعم. واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. افلم يسيروا في الارض؟ ايه اللي خلاهم يصدروا ويعملوا المجابهه والبخد والنكران ده للدين الجديد؟ هم ناس جوزوا الصيف وبيمروا على على على بلاد كان لهم سوابق مع الرسل وربنا خربها لهم. وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. وهناك اولم يروا ان لا في الارض ايه ننقصها من اطرافها اولم يروا مشكله في ثاني اذن افلم يرهم الغالبون. يعني مش خذوا لكم عبره من واقع الحياه او رايتم رسولا ان هلم امام خصومه مش ممكن ربنا يبعث رسولين سبع فخذوا لكم عبره وشوفوا الناس اللي انتم ايه. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم دمر خرب وهدد. لكن تقول دمره يا لها معنى ودمر عليهم لها معنى ثاني. مش دمره هو لوحده دمر عليهم اولا نفسهم ثانيا اهلهم ثانيا اموالهم ثانيا كلها. يبقى دمر عليهم يعني كل ما ايه ما يتعلق بهم. طب ليه عمل العملية دي دمر الله عليهم وللكافرين منكم يا قريش أمثال هذا الذي سبق في قول الله سنة الله ولم تجد لسنته إيه تبديلا. ذلك أي ما حدث بأن الله مولى الذين آمنوا يعني الذين آمنوا مولاهم وناصرهم والذي يليهم في كل أمر الله وربنا عزيز لا يغلب. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأما الكافرين لا مولى لهم يأتي منهم نصر وإن كانوا عم يعبدوا أصنام الأصنام لا تضر ولا تنفع. وأما الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يعني بس هم عايشين ياكلوا ويتنعموا لكن دي قوام القالب انما قوام القلوب مش عندهم قوام المعاني مش عندهم فهم بيعملوا الايه للقالب بس بتاعهم والقالب بتاعهم عايز اكل وعايز ايه شرب فتمتعوا يطلبوا كلوا واشربوا وان كانت ايه خيامكم قاويه خيامكم جعانه. الخيام دي اللي هي عمل الايه عمل الخير وأوله الإيمان بالإله والإيمان بالرجوع إليه والإيمان بأن جنته نعيم لا ينفد ولا يموتون فيها أبدا. تجري من تحتها الأنهار في من تحتها الأنهار وفي تجري تحتها الأنهار في من وفي إيه أم قال لك أما تجري الأنهار من تحتها وتجري تحتها يبقى تحتها جاي من حتة ثانية وهي جاية تحتها. انما يقول لك ده اللي جاي من بعيد دي ممكن ما يصليش يمكن يعملوا عليها سجود ولا يجيشوا لك ومن تحتها كمان. وكأي من قرية كأي ساعة نسمع وكأي يعني معناها كثير وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك من مكة أهلكناهم فلا ناصر لهم يعني ذهبهم ولا حدش به ينصرهم ولولا نصرهم الذين اتخذوا من دونه ايه نعم. وكأي اي كثير من قرية هي أشد قوة من قرية. ولذلك هيقول إيه؟ أكثروا أساسا ورئة وأساروا الأرض وعمروها أكثر وعملوا. أنتوا بالنسبة لهم إيه؟ نحن قلنا فيهم التي لم يخلق مثلها في البلاد. إذا الآن نحن شايفين حتى لو هناك أثار. طب علماء المصريين اكتشفوا مشاروع أبو فتح وتوخى أمين واللي مش عارف بالأقصر بتاع هناك لسه ريك عارفين حتى ياسلوا هذه الأثار بتاعتهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم. ليه؟ لأنهم كانوا يعبدوا ما لا ينفع ولا يضر. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا هواه. اللي على بينة من ربه الرب هو المربي، واللي بيربي حاجة بيربيها إلى غاية المطلوب منه. فإذا كان المربي هو الله يبقى يطلع إيه؟ ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام بيمدح رسول أدبني ربي فأحسن، مش اللي أدبني أبويا وأمي، أدبني ربي فأحسن إيه؟ أحسن تأديبه. أفمن كان على بينة من ربه يعني على أمر واضح ويقين ثابت من أن الله هو الذي خلقه من عدم وأمده من عدم وجعل له منهجا ليعطيه به الخير في الدنيا أمنا وسلاما وفي الآخرة إيه؟ مقاما. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. آية ثانية يقول لك إيه؟ ما هو الهوى وإيه؟ الهوى يقول لك آفة الرأي الهوى. في حاجة بالرأي تقول إنما الهوى يخليك إيه؟ يخليك تميل شوية. ولذلك هو مدح رسول الله قال وما ينطق عن الهوى، يعني ما عندوش هوى بيخدمه. ليه؟ لأنه واخد الأمر من مين؟ من الله. وما ينطق عن الهوى واتبعوا أهواءهم. ثم رجع إلى ضرب المثل فقال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف. بقى لما يقول مثل يعني مش هي الجنة، لأن بقى بديكم مثل يقربها لكم شوية. ليه؟ لأن لما يكون بده يدينا للجنة حقيقة الجنة فبعيدين حقيقتها ازاي إلا بألفاظ. الألفاظ بتوضع لما يبقى فيه معاني. هل اللفظ يوجد أولا أم المعنى يوجد أولا ثم يوضع له اللفظ؟ المعنى يوجد أولا وبعدين يوضع له اللفظ. إذا فلا بد أن يكون المعنى قديم. أم أنه يأتينا الجنة ويقول الرسول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. إيه الترقي ده؟ ما لا عين رأت أدي إدراك، ومش بس العين رأت ولا أذن سمعت. طبيب الأموال ركيل أم قال لك لأن العين ترى ما في الأمام ده، لكن الأذن بتسمع برضه، بتسمع جلد بتشوفه العين، رؤيتها ايه؟ اوسع. لان هيحكي الاذن تسمع ما راى الغيب، انت هتشوف اللي رايته انت، لكن الاذن هتديك ايه؟ اللي رايته انت هو اللي ايه؟ واللي راه غير. تبقى واسعه ولا لا؟ قال لك طيب ما دام رات العين وسمع وغيره سمع، وقال له قال ولا خطر على قلب بشر. ما دام ما خطر على قلب بشر كيف نضع له لفظا؟ ما نقدرش، لأن اللفظ لا يوجد إلا بعد المعنى، وما دام ما فيش معنى يبقى ما فيش إيه؟ لفظ. الحق سبحانه وتعالى بيقول أنا بديكم بس مثل، بس مثل مشذب. مشذب يعني إيه؟ قال لك الدنيا فيها ماء ومنه حياتنا وبنشربه ومش عارف إيه، بس أفتوا عند العرب إن لما الأرض السماء تمطر يقوم إيه؟ الحتة الواطية تاخد شوية مية ويفضلوا في الجبة المية دي فيها يقولون ومية لما يديش مطر، لكن بمرور الزمن لعطها متتغير ريحته، انما هو ما عندهم ثلاثة يوم ياخدوا على مطر. فقال هي مثلا هي فيها ماء صحيح، بس ماء مشذب مما يعيبه في الدنيا لأنه غير آسف. وبدأ بالماء. قال لك ليه؟ لأن الماء ساعة ما تحتاج من تعطش شوف النزل بتاعته تبقى شكلها ايه؟ ولأن الطعام لا ينضج إلا في ماء، وأن نظافتك ما تكونش إلا بالماء. يبقى الماء ده الماء ده هو يعني، بس الماء مبرأ من أنه آسف. طب واحد، طب الماء اللي احنا بنشربه ولا نمو دي زرعنا جاي ازاي؟ قال لك هو جاي عن البحر المالح. البحر المالح ده مخزن قوة الماء، ولذلك الدورات الاولى في الماء البحر ثلاث ارباع اليابسه، يعني اليابسه ربع والبحر ثلاث ارباع. ليه؟ ام قال لك لان الماء دي اللي هتشربها ماخوذه من ماء المالح دي، بس ما تجملتش مالح، خلانا يتبخر فوق فوق فوق ويطلع للسحاب بقى زي يتقطر الميه يعني. وبعدين يصاب الحته برضه ينزل مطر نشرب منه ونسقي الانعام ونسقي ايه؟ ونسقي الزروع. قام قال لك بس ماء الاكله ما فيش فيه العمليه دي ابدا. ده ماء كده ما تعرفش جاي منين. وبعدين قال يسقوا ماء طهورا. ما تجيش له بيئات ايه؟ توسخه. زي ما بنشوف احنا دلوقتي البيئه عملت ايه في الماء. لا. يبقى اذا ده عاملين ماء بحر كده عشان تتبخر منه مش عارف ايه، ويجيب لك ماء مقطر وما فيش كلام من ده. ليه؟ لاننا في الدنيا نعيش بالاسباب المخلوقه لله. وزي ما قلنا نور الشمس بينور لنا مخلوقه لله، لكن في الاخره لا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا اي حاجه. ليه؟ لاننا نعيش في قوله واشرقت الارض بنور ربنا. يعني ما فيش سبب. كذلك الماء ملوش سبب يقطر، يجيلكوا كده ويشربوا. ولذلك ايه؟ الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ اسقيناكم وسقاهم ربهم شرابا طهورا. في اثنين، اسقيناكم وسقاكم. في الفرق بينهم ايه؟ قال لك اسقاه اوجب له ما يستقي منه لو اراد ان يستقي، لكن سقاهم باشر السقيا بالفعل. واسقيناكم يعني نزلنا لكم ماء عندكم مقادير تحطوه فيها لما تعودوا تشربوا، لكن سقاهم ربهم هو ايه؟ شرابا قطعوا، يعني من غير ايه؟ من غير الاسباب التي في الدنيا. لا بحر بنقطر منه ولا عدد. منين كان البحر مثلا ثلاث ارباع اليابسه؟ قال لك لان انا عايز في مواد تحفظ الميه عشان ما تتغيرش. بدليل ان البرك اللي بتبقى عندكم لما ينزل المطر وتقعدوا تشربوا منه يجي مره يتغير، مفيش فيه مواد. فايه؟ انا عامل في البحر ده مواد اللي بتخليه حادق وتخليه مش عارف ايه، وفيها اليود وفيها مش عارف ايه. طب انا عايز ابخره البحر ده عشان يطلع فوق، يبقى صافي من الملح، وبعدين يصابك منطقه برده يقوم ينزل ليه ايه؟ مطر عذب. اول حاجه من رحمة ربنا أن الماء العذب في الأنهار أعلى من مستوى الماء في البحر، لأن لو مستوى الماء في البحر أعلى كان يبقى من الماء تدخل عليه، إنما دائما أعلى مستوى. ولذلك الماء مصبها في الإيه؟ في البحر. تاخد اللي أنت عايزه والباقي إيه؟ يسند في البحر، يتحط في الحتة اللي فيها مقومات الطهارة للأشياء علشان. أما أنا طب وليه ثلاث أرباع اليابسة؟ طب قال لك لأني ما دام عايزه يتبخر ويطلع ماء العذب أذلال سائر شراب ويجي يتبخر، عشان تعرف فيه هات كوب ماء وملاه ميه وحطه في البيت وسافر شهر ولا اثنين ولا ثلاثة وتعالى شوف الكوب، تقوم تجد ما ينقصه إلا سنت ولا سنت ونص. طب خد الكوب ده نفسه قبل ما تخرج وتعالى في اوضه كده ولا في صاله وانطره في الاوضه، بعد ربع ساعه ما تلاقيش ولا. اذا كل ما الرقعه اتسعت كل ما البحر ايه؟ وهو عايز البحر يزيد عشان يقدم ايه؟ يقدم الناس دي كلها. يبقى الماء ايه؟ الماء اول حاجه هو ايه؟ كل شيء جعلنا من الماء كل شيء ايه؟ كل شيء حي. يبقى تقدمت ايه؟ فيها انهار من ماء غير آسف. ومن العجيب ان انهار الجنة ملهاش شطوط،